بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وروى مالك من حديث عثمان رضي الله عنه في قصة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. نعم، أخرجه مسلم. قال رسول الله نعم لا ينكح. قال وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا ينكح ولا ينكح، أحسن الله عليكم، ولا يخطب. أخرجه مسلم. نعم يخطب. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. حديث عثمان رضي الله عنه أخرجه مسلم، وفيه بيان محظور من محظورات الإحرام، وهو أن المحرم لا يتزوج. قول لا ينكح المحرم هذا نهي عن أن يتزوج المحرم، ويدخل في المحرم إذا تزوج هو، إذا تزوج هو يعني إذا قبل النكاح لنفسه، فإنه لا يجوز له أن يتزوج المحرم. كذلك أيضا يدخل فيه إذا كان المحرم موكلا لغيره، موكلا لغيره، فلو كان المحرم حلالا، فلو كان المحرم حراما محرما فوكل غيره أن يتزوج له، فوكل حلالا، يعني وكل محرم، موكل محرم من يقبل له النكاح، والموكل حلال، فإنه لا يجوز أن يتزوج، لأن قبول النكاح للمحرم، للمحرم. فكذلك أيضا يدخل في هذه الجملة إذا كان المحرم موكلاً، موكلاً، ولو كان موكله حلالاً، فإنه لا يجوز أن يتزوج أن ينكح، لأنه وإن كان النكاح له لكنه يقبله لغيره. وهذه المسائل في الصورة الأخيرة فيها خلاف، لكن ظاهر عموم النص يدل على أن المحرم لا يتزوج ولا يزوج ولا يكون وكيلا في النكاح لغيره ولو كان موكله حلالا. كذلك لا ينكح يعني لا يزوج كما تقدم. ويدخل في قول لا ينكح المحرم المرأة المحرمة، معنى أنها لا تتزوج ولا يقبل وليها لها النكاح إذا كانت محرمة. كذلك لا ينكح لا يزوج يدخل فيه الولي المرأة، فإنه لا يزوج إذا كان محرما، كما أنه لا يزوج إذا كان موكله حلالا كما تقدم لو قبل النكاح لحلال وهو محرم. فالمعنى يدخل في هذه في هذا الحديث في قوله لا ينكح ولا ينكح من يتزوج ومن يقبل النكاح، ومن يقبل النكاح. فإذا كان العاقد محرما فإنه لا يجوز له أن يتزوج، سواء كان تزوج أصالة أو وكالة. أصالة هذا واضح، أو وكالة هو فيه الخلاف في بعض صوره، وجاء الحديث واضح وصريح في هذا. كذلك أيضا لا يجوز له الخطبة على الصحيح، على الظاهر وعلى الصحيح، لظاهر الخبر هو الصحيح، فإنه لا يخطب. ويخطب هذا خطب، يخطب بضم الطاء، بضم الطاء، لأن خطب يخطب خطبة، وخطب يخطب خطبة، ففي المضارع والماضي يتفق الخطبة الجمعة أو خطبة المجامع وما أشبه وخطبة النكاح، إنما يختلفان في المصدر، يختلفان في المصدر في خطبة كما قال الإسلام في خطبة النساء، ونجون عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، فخطبة المرأة بكسر الخاء وسكون الطاء، أما الخطبة في المجامع والكلمات فهي بالضم، هذا ما يتعلق بمصر، يقال خطب يخطب خطبة في خطبة المرأة، وخطب يخطب خطبة في الخطبة في المجامع كالجمعة ونحوها. وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا بأس بخطبة المرأة إذا كان محرما، لكن ظاهر النص أنه لا يجوز، لأنه كيف يفرق بين قوله لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب ومساقهما واحد وهما في سياق واحد، فكيف يقال إنه في النكاح والإنكاح لا يصح أو لا يجوز، أما في الخطبة فإنه يكره؟ وكأنه والله أعلم، يعني لم أطلع لهم على دليل، لكن يظهر لي والله أعلم أن وجه التفريق أنه في الخطبة لم يحصل عقد، ولهذا لا يطرأ الفساد عليه، لا يطرأ الفساد، ولا نقول إن الخطبة فاسدة، بخلاف النكاح فهو عقد، والعقد يدخله الفساد والصحة، فلما دخله الفساد والصحة في هذه الحالة كان محرما، أما في الخطبة فإنه لم يجري شيء، إنما مجرد مفاوضة وتراوض على خطبة المرأة، فلذا كأنهم فرقوا بينهما، والأظهر عدم التفريق، لأنه قد يكون الشيء محرما وفيه حكم، وقد يكون محرما وليس فيه حكم في مجهات العقد، فيجتمع في النكاح والنكاح التحريم مع الفساد، والخطبة يكون فيها التحريم وإن لم يكن هناك عقد. وعند ابن حبان ولا يخطب عليه، ولا يخطب عليه يعني لا تخطب موليته عليه، معنى إذا علمت أن فلانا محرما فإنك لا تخطب، فإنه لا تخطب منه موليته كابنته وأخته ونحو ذلك. وظاهر الرواية أنها جيدة، هذه الرواية نعم أخرجه مسلم. ونعم لا يفوت أن أشير في هذا إلى أنه ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم، تزوج ميمونة وهو محرم، ميمونة رضي الله عنها. وهذا الحديث وهذه المسألة وقع فيها خلاف يعني العلم أنه تزوجها وهو محرم من حيث ابن عباس، فأشكل على بعض العلم، واختلفت مسالك أهل العلم، منهم من قال إن أنه تزوجه محرم أي في الشهر الحرام، وقيل هو محرم في البلد الحرام، وهذه أقوال ضعيفة لا ينبغي نصبها في مثل هذا، والواجب أن يتمسك بالأخبار الصريحة، وما كان محتملا فإنه في هذه الحالة ينبغي أن يحمل على وجه واضح بين، لأن النصوص لا تختلف ولا تتضارب. وقوله ابن عباس أنه تزوجه ومحرم وقع في خلاف، والأظهر والله أعلم أنه تزوجها وهو حلال، وأن ابن عباس لعله خفي عليه ذلك رضي الله، ولهذا قال سعيد كما روى أبو داود عن وهم ابن عباس، قيل إمام أحمد رحمه الله في ذلك إن ابن عباس يقول تزوجه محرم، قال الله المستعان، سعيد يقول وهم ابن عباس. والدليل عليه أنه ثبت عن ميمونة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم من رواية يزيد بن الأصم وهو ابن أختها كابن عباس أنه قال تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حلال، وبنى بي وأنا حلال، وهي صاحبة الشأن وصاحبة الأمر، ولا شك أنها أعلم بهذا الأمر، ولا يمكن أن يعارض قولها بقول غيرها، لأنها صاحبة الشأن، وأن قال تزوجني وأنا حلال، وهذا في صحيح مسلم. وكذلك أيضا روى أحمد الترمذي برواية مطر بن طهمان الوراق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومطر فيه ضعف لكن تابعه بشر بن السري عند الدارقطني أن من حديث أبي رافع، وهو الرسول بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة، وقال إنه تزوجها وهو حلال وبنى بها وهي حلال، قال وكنت الرسول بينهما، وكنت الرسول بينهما. فهذا هو الأقرب والله أعلم. ومنهم من قال جواب آخر إن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، ويسلك هذا بعض العلم، وقالوا إنه أمرنا نهانا عن ذلك وفعل ذلك، فلا يعارض ما وقع منه مع ما أمرنا به. لكن هذا المسلك يسلكه بعض العلماء كابن كالشوكاني رحمه الله في مثل هذا، والأصل عدم الخصوصية، ولو كان هناك خصوصية لجاءت السنة بينة في هذا، فالأقرب هو ما تقدم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن الصعب بن جثامة الليثي، وعن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودانا، فرده عليه رسول الله صلى الله عليه فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي قال: إنا لم نرده عليك إلا إنا لم نرده. الأحسن نرده، لأن مشدد المضاعف إذا اتصل به ضمير مذكر غائب فإنه يضم، أصله لم نردده. أما إذا كان ضمير مؤنث فبالفتح، نردها نشدها نمدها. أما إذا كان ضمير مذكر غائب فإنه يضم نرده، إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. نعم. أحسن الله عليكم. قال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. متفق عليه. حديث، نعم، حديث صعب جثام الليثي رضي الله عنه في الصيد، وتعالى: ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وأن المحرم وحرم عليك صيد البر ما دمتم حرما، وأن المحرم لا يجوز له في الأصل أن يصطاد. وفي قوله حرم عليكم صيد البحر، هل الصيد هذا المصيد أو الاصطياد؟ هل هو المصدر صعد يصيد اصطيادا، أو المصيد؟ على قولين في هذه الآية صيد البحر، هل معنى صيد البحر أي المصيد، أو صيد البحر الاصطياد؟ الاصطياد. والأظهر والله أعلم، والذي يقطع بأن قول حرم صيد البحر أي اصطياده، لا المصيد نفسه الطير المصيد أو الحيوان المصيد. ما الدليل عليه؟ الدليل عليه أن المحرم يجوز له صيد البحر إذا كان لم يصطده أو لم يصد له ولم يعين على ذلك، كما سيتحدث بقتادة أنه عليه الصلاة والسلام أكل ووفق من أكل، وفي طلحة رضي الله عنه أنه وفق، أو أبا طلحة أو أبو طلحة أنه وفق من أكل وقال أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في هذا كثيرة. فدل على أن المحرم هو الاصطياد، هو العمل، هو مطاردة الصيد، الإعانة على الصيد، الإشارة إلى الصيد وما الدلالة على الصيد كما سيأتي. أنا ذكرت هذا لأجل بيان ما يكون به جمع بين الأخبار في هذا الباب، لأن سيأتي في حديث أبي قتادة ما يدل على الظاهر اختلاف بينهما. ولذا في حديث الصعب رضي الله عنه أنه أهدى إلى رسول حمارا وحشيا، حمارا بالأبواب والدان، فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المحرم لا يصيد أو لا يقبل الصيد إذا صيد من أجله. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، إلا أن حرم. هذا الحديث استدل به من قال إن المحرم يحرم عليه صيد الصيد مطلقا، يحرم حتى ولو صيد لا من أجله، لأنه قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، فدل على أن المحرم لا يأكل صيده. هذا قد يشهد لقول أن قوله حرم صيد البحر أي المصيد، لأن قال إنا نمرد عليك إلا أنها حرم، فكأنه محرم عليه على المحرم نفس المصيد، نفس اللحم الذي صيد، وسواء كان من أجله أو ليس من أجله. ولذا وقع الاختلاف في هذا، حديث قتادة دل على خلاف ذلك، وحديث قتادة الصريح وما جاء في معناه، فلذا فإنا نفسر حديث الصعب رضي الله عنه بما يوافق الأحاديث الصحيحة، وأن الصيد لا بأس به إذا كان المحرم لم يصطده، إذا كان الحلال لم يصطده للمحرم. ولهذا الرسول رد عليه الصلاة والسلام، والذي يظهر أنه صاده من أجله، وكان الصحابة رضي الله عنهم يبادرون إلى الإهداء للنبي عليه الصلاة والسلام، وطلب ما يطيب خاطره، وطلب القربة والمنزلة عند صلوات الله وسلامه عليه، تسابقون إلى ذلك. وقول إنا لم نرده عليك إلا أن حرم بين سبب الرد، سبب الرد لا أن المحرم لا يأكل صيد البر مطلقا، لكن بين شرط قبوله وسبب رده، وهو أنه صاده من أجله، أنه صاده لا من أجله، أنه صاده من أجله، أنه صاده من أجله. فقال إن سبب، يعني كأنه يقول إن سبب عدم قبولي أني محرم، فلو كنت لست محرما أقبله، يعني لأن المحرم له وصف خاص، وهو أنه لا يأكل الصيد الذي اصطاده هو أو أعان عليه أو صيد من أجله، فهو أتى به يكرم النبي بذلك قاصدا صيده له، فلما رده عليه قال إنا رددناه عليك لأن حرم، والمحرم لا يقبل الصيد الذي صيد من أجله، لا يقبل الصيد الذي صيد من أجله، ويدل عليه أنه قصده وأتى به إليه. وقيل إن سبب ذلك أنه أتاه به حيا، والمحرم لا يذبح الصيد، لا يذبح الصيد، فأتى به حيا. والأظهر أنه ليس كذلك، لأنه جاء في رواية عند مسلم جاء أعطاه شق حمار، رجل حمار، وأنه أتاه به عقيرا، أتاه به عقيرا مذبوحا. وهنا جاء ذكره بهذا اللفظ لأنه حمار صاده له وقصده به إكراما له عليه الصلاة، حمارا وحشيا كما تقدم. فهذا هو وجه الجمع بين الخبرين الآتي، بين هذا الخبر وخبر أبي قتادة كما سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم، فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه، فسأل أصحابه أن يناولوه صوته فأبوا عليه، فسألهم أن يناولوه رمحه فأبوا عليه، فأخذه ثم شد على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم، فأدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن ذلك فقال: إنما هي طعمة أطعمكموها الله. لفظ مسلم. وفي رواية: هل معكم من لحمه شيء؟ وفي وجه آخر: هل منكم من أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ وفي رواية قال: هل أشرتم أو أعنتم أو صدتم؟ قال شعبة: لا أدري، أعنتم أو أصدتم. أصدتم. أصدتم. نعم. حديث أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه، وفيه أنه لم يكن محرما، وهذا يوم الحديبية، وهذا يوم الحديبية. وفي هذا شاهد لما تقدم أن من لم يرد النسك فإنه لا بأس به أن يتجاوز الميقات ولو لم يكن محرما. تقدم إشارة إلى الخلاف في هذه المسألة، أن قول الجمهور يلزم الإحرام، وأن مذهب الشافعي أنه لا يلزمه الإحرام، وهو رواية في المذاهب الثلاثة أيضا. وتقدم حديث ابن عباس: من أراد الحج والعمرة والرسول عليه الصلاة والسلام أرسله لأجل يرقب الطريق وينظر، لأنه في ذلك الوقت كان قاصدا إلى مكة قبل صلح الحديبية من باب استبراء الأمر. حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب الله محرمين، يعني تخلف أبو قتادة مع أصحاب الله وهم محرمون وهو غير محرم، لأن الرسول عليه أرسله لأمر من الأمور، فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه يعني أن يصيده، فسأل أصحابه أن يناولوا صوته كأنه رضي الله عنه استوى ليستعجل الأمر حتى لا يفوته، فأبوا عليه أن يناولوه، فسألهم أن يناولوا رمحة فأبوا عليه. في هذا دلالة أنهم رضي الله عنهم فهموا أن كل وسيلة وطريق إلى حصول الصيد فإنه ينهى عنه المحرم، ولهذا لم يناوله الصوت لأنهم محرمون، ولم يناوله الربح لأنهم محرمون. في رواية أخرى أنه غضب رضي الله عنه ثم نزل ثم شد على الحمار فقتله، يعني لحق به فرماه بسهم فقتله، فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى بعضهم أن يأكل خشية أن يكون من الصيد المحرم في حقهم وأنهم ولأنهم محرمون. وفي هذا ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الاجتهاد والنظر في المسائل، أيضا فيه أنه إذا وقع في نفس الإنسان شيء في أمن أمور له أن يحتاط، خاصة إذا لم يكن أمرا واجبا أن يحتاط بأن يترك، ولا يكون هذا من التشدد ولا يكون هذا من تحريم ما أحل الله، ليكون من التوقي حتى يتبين له اليقين، يأخذ بالعصمة ويأخذ بالأمر الثابت حتى يتبين له ما هو الذي يعني حتى يتبين الثبت والثلج في هذا الأمر. فأدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه فقال إنما طعمة أطعمكموها الله، هذا يعني أنها حلال، أنها حلال وأنها لا يؤثر، مثل ما قال من نسي وصام فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، هذه نعمة ساقها الله إليكم فكلوا منه، ولهذا أخبرهم أنها طعمة من الله سبحانه وتعالى. وفي رواية هل معكم من لحمه شيء، المصنف ذكر هذه الرواية لأنها أبلغ في حل هذا الصيد، هل يعني ليأكل منه عليه الصلاة والسلام، ويعني وأنه معكم يطيب نفوسهم بذلك، وكان النبي عليه الصلاة والسلام محرما، كان محرما فأراد يطيب نفوسهم بذلك. وفي أخرى هل منكم من أحد أمره أو أشار إلى شيء، وكأن هذه الرواية والله أعلم قبل قوله إنما هي طعمة وقبل قوله هل معكم من لحمه شيء، وكذلك الرواية الأخرى هل أشرتم يعني قلتم هكذا مجرد إشارة، أو أعنتم يعني أعطيتموه الرمح أعطيتموه السوط أو ما أشبه ذلك، مثلا أو أعنتم أو باشرتم الصيد أو ما أشبه ذلك، فالمقصود سألهم عن ذلك، وكأن هذا والله أعلم كما تقدم قبل قوله. فلما أخبروا أنهم لم يفعلوا شيء من ذلك قال إنما هي طعمة هل معكم من لحمه شيء. طيب في هذا الحديث من أين نأخذ أن أبا قتادة لم يصيد يعني لم يصيده من أجلهم؟ لأن قد يقول قائل هو صاده من أجلهم، لكن هو صاده من أجلهم لكنهم لم يعينوه فيحل، من أين نأخذ أنه ما صاده من أجلهم؟ نعم يعني أبو أن يعينوه، هذا لا ينافي أن يكون صيدا من، هل ينافي أن يكون صيدا من أجلهم؟ نعم كيف؟ نعم نعم سألهم فأبوا، لكن نعم ارفع الصوت، أن غضب عليهم، يعني كأنه يعني كأن مساق الرواية ودلالة الرواية تدل على أنه لا أنه صاده لا من أجلهم. أيضا ليظهر والله أعلم أنه فرأى حمار وحشي فاستوى مباشرة، لما رأى الحمار وحشي بادر إليه، فهو يريد صيده، هو يريد صيده لنفسه وأصحابه تبعا له، وكانوا معتادين الصيد وطلب الصيد، يعني طلب الصيد في ذلك المكان وهم في البرية معتادا يصيده سواء كان مع أصحابه أو لم يكن مع أصحابه، يعني هو المتبادل أنه سوف يبادر إلى صيده سواء كانوا معه أو لم يكن معه، فهو سوف يصيده، فهو صيد حلال ويطلب، فمن المعتاد طلبه، ولا يقال إنهم لو لم يريدوه فإنهم لا يصيد. أيضا مثل ما تقدم هم كما ذكر الإخوان أبوا أن يعينوه، فكأنهم امتنعوا من ذلك من جهة أنه لو صاده من أجلهم فإنهم لا يأكلونه، لا يأكلون. أيضا حديث صعب رضي الله عنه يدل على ذلك، يدل على ذلك، جاء في حديث جابر اللي رواه الخامسة: صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم، هذا نص في الموضوع وفي اختلاف في ثبوته لأن فيه انقطاع، لكنه شاهد في الباب وبه جمع بين الأخبار في هذا الباب. طيب لو أنه مثلا كان جماعة من المحرمين ومعهم آخرون محلون ليسوا محرمين، فرأوا ظبي أو صيد من الصيود ولم يره المحل، فأحبوا لو أنه صاده، أحبوا لو أنه صاده، فنظر بعضهم بعضا فنظر بعضهم إلى بعض فجعلوا يضحكون، المحرم جعل المحرمون ينظر بعضهم إلى بعض حتى ينتبه من الحلال ينتبه للصيد، هل يعتبر هذا إعانة؟ نعم أنهم ضحك بعضهم إلى بعض فجعل ينظر، نعم جاري في الصحيح، نعم يعني لو أنهم ضحك بعضهم إلى بعض أو أشار بعضهم إلى بعض فحتى يتفطن لا بأس بذلك ولا يكون من الإعانة، لأن الإعانة المراد بالإعانة الحسية، إما بالقول انظر إلى الصيد أو بالإشارة ولو لم يقل، فإذا جمع الإشارة والقول فهو من باب أولى، أو الإعانة بالفعل يعني التنبيه بالقول أو الإشارة أو الإعانة بالفعل، أما مجرد فطنته إليه بفعل يفعلونه هذا لا بأس به، كما ثبت جاء في الرواية الأخرى في الصحيح أنه جعل بعضهم يضحك إلى بعض فلما رآهم التفت فرأى حمارا وحشيا، وهذا في الحقيقة يدل على أنه لم يصد من أجلهم، فأراد أن ينتبه لأنه هم معتادون، ومعلوم أن كل من رأى مثل هذا الصيد يبادر مباشرة سواء كان حلال أو محرم مع جماعة يبادر إلى صيده لأنه من طعامهم الذي يأكلونه، وخاصة في البرية مع قلة الطعام والزاد معهم. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وعن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام: الفأرة والغراب والحدأة والعقرب والكلب العقور والكلب العقور، لفظ مسلم. وفي وجه آخر عن إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب والحدية والغراب والحية. وفي بعض طرق حديث عائشة والغراب الأبقع. نعم، هذا الخبر في الصحيحين من حديث ابن عمر، في الصحيحين أيضا من رواية حفصة، وجاء أيضا في الصحيحين من حديث عائشة، وهي متفق عليها. وفيها بيان هذه الحيوانات التي يشرع قتلها في الحرم والإحرام، وأنه يبادر إليها. خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والحرام، في الحرم والحرام، بل يؤمر بقتلها لإيذائها وفسادها: الفأرة والغراب والحداءة والحية والكلب العقور. جاء في اللفظ الآخر صحيح مسلم والحية. ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ميناء، فبدرت إلينا حية فنهضنا إليها لنقتلها، فذهبت. قال عليه الصلاة والسلام: كفيتم شرها كما كفيت شركم، يعني أنكم صرفتم عنها وصرفت عنكم، يعني بالشر بالنسبة إليها، بالنسبة إليها. المقصود بادروا إليها لقتلها. فإذا كانت هذه تقتل في الحل، إذا كانت تقتل في الحرم وفي الإحرام، فقتلها في الحل من باب أولى. وهذه الخمس يلحق بها كل مؤذن، لأنه قيل إنه أمر بقتلها، أمر بقتل هذه الأشياء، لأن فيدخل فيها ما أمر بقتله، يدخل فيها كل ما أمر بقتله. لأنه وما فأمر بقتلها فدل على أن ما نهي عن قتله هو الذي يخرج، أو سكت عنه هو الذي يخرج، ويدخل فيه كل ما أمر بقتله مما لم ينص عليه في هذا الحديث. وقيل إنه نهي أمر بقتلها لفسادها، لأن قال خمس فواسق في اللفظ الآخر بالإضافة، وقيل خمس فواسق بالقطع على التنوين، والأول اختيار النووي والثاني اختار من دقيق العيد. قال إن قوله خمس أولى حتى يشعر بالعلية، وأن العلة هو الفساد، لأن الفواسق من الفسق، وهل فسقها وهو الخروج، يقال فسقت الرطبة إذا خرجت، وهل فسقها لأن خرجت عن غيرها في الحكم بأن غيرها حلال الأكل وهي حرام، أو غيرها أو غيرها لا يجوز قتله هذه يجوز قتلها، أو غيرها غير مفسد وهي مفسدة، على ثلاث تعاليل. قيل خرجت يعني إنها فاسقة، والفسق هو الخروج لأن خرجت عن حكم غيرها بأن أكلها حرام وغيرها حلال، فيدخل فيها محرم الأكل، كل محرم الأكل إلا ما نهي عن قتله، إلا ما نهي عن قتله، مثل النملة والنحلة والهدهد والصرد. وقيل إنها خرجت عن غيرها من جهة الفسق بحل قتلها، بحل قتلها، فيدخل كل ما بتحريم أكلها، بتحريم أكلها، فيدخل كل محرم الأكل، كل محرم الأكل. وقيل إن الفسق والعلة فيه بفسادها وتعديها، فيدخل فيه كل فاسق ومؤذن يدخل. وهذا رجحه جمع من أهل العلم، قالوا إن العلة وإن سبب تحريم أن سبب الأمر بقتلها هو فسادها، فيدخل فيه كل مفسد من الأسد والذئب والفهد والنمر وما أشبه ذلك. وقالوا إن يدل على قول الكلب العقور، والعقور هو ما عقر الناس، وذكر العقور يدل على أنه معنى مقصود، ذكر العقور يدل على فالنبي عليه ذكر العقر، والعقر وصف، والوصف هنا معنى مناسب، وتعليق الحكم بالاسم المشتق يدل على أن ما منه الاشتقاق علة. هذه قاعدة من قواعد الأصول، إذا علق الحكم بالاسم المشتق يدل على أن ما منه الاشتقاق علة للحكم، علة للحكم. من جهة أول قوله فخمس خمس فواسق، فسق يفسق فسقا وفسوقا، هذا من جهة العموم لهذه الخمس. ومن جهة أيضا تعليل بعضها، من جهة تعليل بعضها بالعقر هو التعدي بالجرح، فذكر الكلب العقور فنص دل على أن العقر علة، فكان العلة من جهتين، من جهة ذكر الفسق وصفا عاما لهذه الخمس، ومن جهة ذكر العقر في خصوص الكلب، والكلب يشمل الأسد. ولهذا في الحديث يروى الحاكم وغير سند جيد في ابن أبي لهب، الله عتبة بن أبي لهب، اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فقتله الأسد، في القصة المعروفة حينما هجم عليه، وقال أصحابه لما كان مسافر وكان معه أبوه أبو لهب فأووا إلى مكان، وكان قد دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا جماعة، فلما أرادوا المبيت وكان هذه المنطقة يكثر فيها الأسود وربما انتشر، فقال أبوه والله إني لا آمن عليه دعوة محمد، فوضعوه بينهم، وضعوا حوله المتاع وأحاطوا به وهم يبيتون في هذا المكان، فبينما هم كذلك إذ جاء الأفسد فقفز عليه بينهم فأخذ قحفة رأسه والعياذ بالله فهلك. فالشاهد أنه أتاه الأسد، أتاه الأسد يقول اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فقول الكلب يدل على هذا المعنى، وهذا التعليل هو الأنسب في هذا من التعليل الأولين، من جهة أنه محرم الأكل أو أنه ما أمر بقتله، ما جاء الأمر بقتله. ومحرم الأكل لا يدخل فيه ما نهي عن قتله، إلا أنه يخرج عن على التعليل الأول محرم الأكل ما نهي عن قتله، لأن النهي عن قتل قد يكون الأمر النهي عن القتل في هذه، وإن كان محرم الأكل لكن لتحريمه، لتحريمه. والتعليل الأخير أظهر كما تقدم. وفي الوجه الآخر أنه كان يأمر، وهذا ذكر المصنف رحمه الله بالأمر، يدل على أنه مشروع وأنه سنة، والأمر أقل أحوال الاستحباب. وفي بعض طرق عائشة والغراب الأبقى هذه عند مسلم، وقد رواها مسلم رواية شعبة عن قتادة، وقتادة وإن كان مدلس لكن شعبة لا يروي عنه إلا ما صرح بالتحديث، أيضا جاء عند النسائي أنه صرح قتادة بالحديث. وقول الأبقع هذا قيد أخرج به من لا الغراب غير الأبقع، وهو غراب الزرع يسمى غراب الزاغ، وهو غراب صغير، والأبقع هو الذي في بطنه وظهره بياض، فهذه هي التي يؤمر بقتلها في الحل والحرم للمحرم وغيره. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. متفق عليه، واللفظ للبخاري. نعم، هذا حديث الصحيحين، وفي صحيح مسلم من أتى هذا البيت، وهذا يدخل في عمومه كل من أتى للحج وللعمرة وللاعتكاف أو للزيارة، قول من أتى هذا البيت، لكن أو أجله أن يكون للحج، ثم بعد ذلك إذا كان لنسك العمرة، ثم بعد ذلك إذا قصده مثلا للصلاة والطواف شد الرحلة إليه. من حجها من هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، وهذا فيه فضل قصد مكة، وثبت في الصحيحين: لا تشدوا رحال إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. واستدل بهذا الحديث من قال إن الحج يكفر الذنوب صغيرها وكبيرها، قوله رجع كيوم ولدته أمه نقيا من الذنوب، وهذا اختار جمع من أهل العلم واختاروه في بعض أعمال الخير، وهو قوي من جهة أن من حج فلم يحصل رفث ولا فسوق فإنه لا يكون إلا في ضمنه الندم والإقلاع، فلا يكون مصرا على الذنوب والمعاصي، لأنه في الحقيقة ينافي ما جاء، ينافي هذا المعنى، وهذا في الحقيقة هو حقيقة التوبة والإقلاع. والأعمال الصالحة العظيمة تقوى على محو مثل هذه الذنوب، إلا أن يكون في هذه الذنوب حقوق متعلقة بالعباد، هذه لا بد من أدائها. وجاء في الحديث الصحيح من حديث ابن عمر، من حديث ابن عمر رضي الله عنه، وحديث مسعود، ومن حديث ابن عباس، وجاء بعض من رواية عامر بن ربيعة، وحديث صحيح وطرق الصحيحة، أنه عليه الصلاة والسلام قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهم ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وهذا يشهد رواية مسلم من أتى هذا البيت، من أتى هذا البيت، لكن ذاك فيه ذكر المتابعة بين الحج والعمرة. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وعن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وأنه يسقط القمل على وجهه، فقال: أيؤذيك هوامك؟ قال: نعم. فأمره أن يحلق وهو بالحديبية، ولم يتبين لهم أنهم يحلون بها، وهم على طمع أن يدخلوا مكة، فأنزل الله الفدية، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة، أو يهدي شاة، أو يصوم 3 أيام، لفظ رواية لمجاهد عنه عند البخاري، وفي رواية: أو أنسك ما تيسر. وفي حديث عبد الله بن مغفل عن كعب: أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. نعم، قبل ذلك أيضا في حديث هريرة الرفث فلم يرفث ولم يفسق. الرفث ما يتعلق بأمر النساء من الجماع أو ما كان سببا إليه، والفسق ولم يفسق يشمل الفسق في القول، فلم يتلفظ بأمر بشيء من الفسق في القول، كذلك أيضا بشيء من الفسق في العمل. فالمعنى أنه أدى الحج على الوجه المشروع فالتزم أوجب الله سبحانه وتعالى بعد دخوله في النسك بالأدب بأدب الإحرام، وإن كان قبل الإحرام حلالا لكنه وجب عليه أن يتأدب بالأدب الواجب. كذلك أيضا لم يفسق فلم يقع منه ما يوصى به بوصف الفسوق من القول والفعل. نعم، حديث كعب بن عجرة في الصحيحين ولو ألفاظ كما ذكر المصنف رحمه الله، وهذا في الحديبية، وهو أنه رضي الله عنه أذاه هوام رأسه، ولهذا قال: وأنه رآه وأنه يسقط القمل على وجهه من كثرته، من كثرة القمل، فقال: أيؤذيك هوامك؟ قال: نعم. قال: نعم. فأمره أن يحلق وهو بالحديبية، أمره أن يحلق رأسه عليه الصلاة والسلام. الحديث: فأنزل الله الفدية، يعني قوله: ولم يتبين لهم أنهم يحلون بهم على طمع يدخلوا مكة. الرواية ما راجعتها الحقيقة، لكن ما أدري عن هذا الكلام في قوله يراجع، هل هو موجود الرواية؟ فالشأن أنهم لو علم أن سوف أنهم يحلون ربما انتظر حتى يأتي الحل فيتحلل فيكون حلقه لرأسه بالتحلل، فلا يتلزمه الفدية، فلا تلزمه الفدية. لكن ينبغي النظر في هذا، وهذا الكلام أين هو؟ ولو لم يتبين لهم أنهم يحلون بهم على طمع يدخلوا مكة، يعني على طمع يدخلوا مكة فيعتمرون. فأنزل الله الفدية، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم فرقا بين 6، أو يهدي شاة، يصوم 3 أيام. وبالجملة في هذا دلالة على أن المحرم لا يجوز له أن يحلق شعره ولا أن يقصر منه. وفيه دلالة على أن من احتاج إلى فعل ما حضور من محظورات الإحرام أنه يفعله ويفدي. فإذا احتاج إلى حلق رأسه فإنه يفدي، إذا احتاج إلى حلق رأسه فإنه يحلق ويفدي، إذا احتاج إلى يغطي رأسه يغطي رأسه ويفدي. والفدية كما في قوله تعالى فدية من صيام أو صدقة أو نسك، صيام أو صدقة أو نسك. الصيام كم يوم؟ والصدقة لكل مسكين كم؟ نصف صاع. والنسك شاة. الله عز وجل قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، بدأ بالأيسر سبحانه وتعالى، الصيام لأنه ليس فيه مال، أو صدقة فيه مال إطعام، والنسك النسك أبلغ وأفضل. فبدأ بالأيسر لأنه لو بدأ بالأعلى قد يتوهم الوجوب، لكن بدأ بالأيسر حتى يتبين أنه إذا فعل أي واحد فلا بأس، وإن فعل الأعلى فهو أفضل. ولهذا هو مخير المحرم بين هذه الثلاث الأشياء، هذا إذا فعله عمدا، إذا فعله عمدا. وهذا لا فرق بين أن يحلق رأسه كله أو بعض رأسه. وفي رواية أو أنسك ما تيسر، أو أنسك ما تيسر، كأنه يعني إذا كان النسك موجود كان هو الأولى، لكن المراد بالنسك ما يجزئ في الأضحية. ويحلق لها مغفل أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، وهذا فيه التخيير، وكل ما جاء فيه أو فهو للتخيير كما قال ابن عباس. والفدية يقول العلماء إذا كانت إطعاما أو نسيكة فإنها تكون في الموضع الذي وقع فيه في المحظور، أما الصوم فهو في أي مكان، في أي مكان. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله. نعم نعم. احتجم النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتينا حديث، سيأتينا حديث الحجامة في حديث ابن عباس، وأن لا بأس للمحرم أن يحتجم، هل عليه فدية؟ هذا سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وروى مالك من حديث عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله ابن عباس والمسور ابن مخرمة اختلف بالأبواء أو بودان، فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه، وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه. قال: فأرسله عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجده يغتسل وهو بين القرنين وهو يستر بثوب. قال: فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. قال: فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه الماء أصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيده أقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته يفعل. وأخرجاه من حديث مالك. نعم، هذا الحديث متفق عليه، هذا الحديث من حديث متفق عليه الحديث مالك كما ذكر مصنف رحمه الله. وفي أن عبد الله بن عباس ومسر اختلف بالأبواب، فيه الجدال بالتي أحسن بالعلم، والمناقشة في العلم والبحث في العلم، وأن هذا مما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. وفيه دلالة على أن عند الاختلاف يرجع إلى الدليل ويرجع إلى من عنده علم، وفيه ما كان عليه الصحابة من الإنصاف رضي الله عنهم، وما كان عليه من أخذ بعضهم من بعض. واختلف عبد العباس والمسور، والمسور كان متقاربين، وإن كان عبد الله أكبر من المسور، يعني أكبر منه في السن بنحو 7 سنين أو قريبا من ذلك. اختلف بالأبواء أو بودان، فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه، يعني هل يغسل؟ وسبب الاختلاف أن غسل الرأس قد يتسبب في ماذا؟ نعم في تساقط بعض الشعر، فهذا الذي أشكل على المسور، وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه، بنى على أنه ما دام أن المحرم لا يجوز له أن يأخذ من شعره ولا يقطع شعره، فالقاعدة أن ما كان سببا إلى ذلك لا يجوز، بنى كأنه بنى على هذا. فأرسله عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب، أرسل برؤية عبد الله بن حنين عن أبيه، عندك عبد الله بن حنين؟ أي نعم، يظهر والله أعلم أنا ما راجعته، لكن أظن إبراهيم بن، لأنه هنا مكتوب هنا في تحت من حديث إبراهيم وضرب على إبراهيم في الأصل، المعروف إبراهيم معروف، إبراهيم عبد الله بن حنين عن أبيه عبد الله بن حنين، عن أبيه عبد الله بن حنين، حنين هذا ما أدري هل له رواية ولا ليس له رواية، ظاهره أنه حنين، لكن حنين هذا ما أنا ما أعرف أنه موجود في التقريب، يتأكد منه عن حنين هذا، هو إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عبد الله بن حنين، عبد عن أبيه عبد الله بن حنين، هذا هو الأقرب والله أعلم. فأرسله يعني أرسله ابن عباس إلى أبي أيوب، إلى أبي أيوب رضي الله عنه، خالد بن زيد رضي الله عنه، في زيد بن خالد هذا الجهني، خالد بن زيد الأنصاري قد يشتبهان، فوجده يغتسل، وكأن ابن عباس عنده علم من ذلك أو أنه علم ذلك من أبي أيوب ولهذا أرسله إليه، فأرسله إليه، ثم لما أتى إلى أبي أيوب سأله كيف يغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فسلمت عليه. في الرواية الأخرى عند أحمد أنه بلغه السلام من ابن عباس أو منهما، فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين، أرسل إليك عبد الله بن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. هذا محتمل أن ابن عباس قال له ذلك، ومحتمل أيضا أنه لما رآه يغسل رأسه وهو محرم أخذ من صورة الحال أو صاغ من صورة الحال سؤالا، كأنه فهم أنه عليه كان يغتسل وهو محرم، أو أنه رخص في ذلك لأنه كان يغتسل وهو محرم. قال فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى يرى رأسه، ثم قال إنسان يصب عليه الماء أصبب، فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيده يعني الشعر، أقبل بهما وأدبر يعني أقبل هكذا وأدبر هكذا، يعني إذا قيل أقبل يعني أتى هنا وأدبر هكذا. ثم قال هكذا رأيته يفعل، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فدلالة على أنه لا بأس أن يغسل المحرم رأسه، وأنه لو تساقط بعض الشعر لا يضر، لأن مثل الشعر يتساقط يكون في الغالب أن يكون ميتا أو يكون لا يمكن التحرز منه، والمحرم يحتاج إلى أن ينظف بدنه، والنبي عليه الصلاة والسلام اغتسل لما دخل مكة، اغتسل عليه الصلاة والسلام، ومثل ما لا يمكن التحرز منه يعفى عنه، ثم إذا كان مع تحريك اليد يكون أبلغ، إذا كان يغسل رأسه له أن يغتسل ويغسل رأسه، فإذا كان يحرك رأسه بيده فمن باب أولى أنه يجوز له أن يغسله بلا تحريك، وعلى هذا يكون سائر الشعر من باب أولى، لأن شعر الرأس هو الذي وقع الاتفاق عليه وألحق به سائر شعر الجسد عند جمهور العلماء، وإن كان بعض العلماء يلحق سائر شعر الجسد بشعر الرأس وقالوا لو أخذه المحرم لا بأس به، لكن جمهور العلماء على إلحاق سائر شعر الجسد من اللحية بشعر الرأس كما تقدم. نعم أحسن الله عليكم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، لفظ رواية الترمذي، وهو متفق عليه. نعم، وهذا أيضا ثبت في الصحيح لابن محينة، عبد الله بن محينة رضي الله عنه، احتجم النبي صلى الله عليه وسلم محرم بلحي جمل، بمكان يقال لحي جمل، دل على أن المحرم لا بأس أن يحتجم، والنبي احتجم في وسط رأسه كما في الرواية الأخرى الصحيح، احتجم في وسط رأسه. والمصنف رحمه الله على قاعدة وطريقته ذكر حديث عبد الله بن محينة أمس بالباب فيما يظهر، والله أعلم، لأن هذا احتجمه محرم، احتجمه محرم، ويدل على أن الحجامة للمحرم لا بأس بها، لكن حديث محينة احتجم وسط رأسه، احتجم وسط رأسه، فهذا احتجامة في حجامة للمحرم في وسط رأسه، مع أنه في الغالب يحتاج إلى ماذا؟ إلى الحلق، وإن كان قد يقال إنه قد يتخيل لا يحتاج، لكن في الغالب يحتاج إلى الحلق، إلى حلق شيء من رأسه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان كثير الشعر، طيب الشعر. جمهور علماء يقولون القاعدة والأصل أن شعر الرأس لا يجوز إزالته، ولا يجوز قصه، ولا حلقه، ولا نتفه، فمن أزال شعره عامدا فعليه الفدية. والحديث هذا ساكت، ولا ينسب إلى ساكت قول، ونبقى على وجوب الفدية كما في حديث كعب بن عجرة. ابن القيم نازع في هذا رحمه الله، وقال إن المحرم إذا احتجم وحلق موضع الحجامة لا شيء عليه، وقال إنه لو فعله، لو فدى عليه الصلاة والسلام لنقل وبين، وقال إن مثل هذا موضع حاجة للمحرم قد يحتاج إليه المحرم، ومثل هذا يعفى عنه، قال إنه شيء يسير، وعلى هذا لو احتجم عنده حلق شيء من الشعر فإنه لا فدية عليه، والجمهور يقولون عليه الفدية كما تقدم. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فصل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله عز وجل على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: إن الله تعالى حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لم تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقتل. فقال له العباس: إلا الإذخرة يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وفي بيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. فقام أبو شات رجل من أهل اليمن فقال: اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. لو نون أحسن شاهن، أحسن الله عليكم، معناه الملك. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاهن. فقال الوليد: فقلت للأوزاعي: ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لفظ مسلم، وهو متفق عليه. نعم، هذا الفصل عن أبي هريرة ثبت معناه في الصحيحين من حديث شريح، من حديث ابن عباس أيضا رضي الله عنهم، وفيه لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله. هذا خطبهم عليه الصلاة والسلام، ودلالة على مشروعية الثناء والحمد لله عز وجل في خطبة، وأنه هو الأصل بالحمد والثناء في جميع الخطب، هذا هو الأصل، خلافا لمن فرق قال إنه يكبر في الخطب، خطب العيدين، ويستغفر في الاستسقاء، ويحمد في سوى ما سوى ذلك. يقول رحمه الله: ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل. وهذه آية من آيات الله عز وجل حماية لهذا البيت في قصة الفيل المعروفة، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وهي دلالة على أن مكة فتحت عنوة، وهذا هو الظاهر من أدلة، والأخبار في هذا كثيرة، من هذا الخبر قول سلط الله عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل أحد قبلي، وإن حلت ساعة من نهار، يعني في تحريم القتال في مكة تعظيما لأمر لهذا الحرم، وإنما حلت ساعة من نهار له عليه الصلاة والسلام. وذي الساعة جاء عند أحمد حديث عمرو شعيب عن أبيه جده في حديث جيد أنها من بعد صلاة الفجر إلى صلاة العصر، إلى صلاة العصر، فلا ينفر صيدها، وإن حلت ساعة من نهار، وإنها لم تحل أحد من بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها. فيه أن صيد الحرم حرام ولا يجوز صيده للحل للمحل وللمحرم، المحرم لا يصيد الصيد كما تقدم في الحل والحرم، أما داخل الحرم فهو على الجميع في صيد الحرم. أيضا لا يجوز تنفيره أو تطيره، بل يكون آمنا فلا ينفر، فلو أنه نفره فتسبب فحصل بسبب تنفيره لا كله ضمنه، أما لو أنه لم يكن بسبب تنفيره اعترض له في طريقه، في هذه الحالة يكون هو في حكم الصائل فلا شيء عليه. ولا يختلى شوكها، أي لا يقطع شوكها، وهذا هو الصحيح، وقول الجمهور أن شوك الحرم لا يجوز التعرض له، فهو حرام شجره كله وكذلك ولو كان فيه شوك، لكن استثنى على الصحيح من أراد أن ينزل في مكان في الحرم فوجد شوكا في مكان نزوله لا بأس أن يزيله على الصحيح، لأنه في هذه الحالة مثابة المؤذي مثابة الصائل، وفي هذه الحالة هو يكون محتاج، ربما كان مضطر إلى إزالته، فلا بأس بذلك ولا شيء عليه، ويترتب عليه أذية في ذلك فلا بأس به. ولا يختلى شوكها، أي لا يقطع شوكها، وهذا هو قول الجمهور كما تقدم. ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، وهي اللقطة، وذلك أن اللقطة يشرع أخذها، خاصة إذا أراد بذلك أخذها لأخيه المسلم وحفظها له بتعريفها له حتى يجد صاحبها. ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، المنشد الذي يشيد بها، يعني يقول من له كذا من له كذا، هذا يبين أن لقطة الحرم أو يقال لقطة واللقطة للحرم لا يجوز أن تلتقطها إلا إذا أردت أن تعرفها. إيش معنى تعرف المنشد؟ يعني دائم، مو بعام واحد مثل سائر اللقطة في سائر الأمصار، لا، تعرفها دائما، وذلك أن لقطة الحرم أو لقطة الحرم في الغالب أنه يعني تكون لمن يرد إلى مكة من غير أهلها كثير، فلو أنه عرفها عام فقد يكون صاحبها ذهب فقد تذهب عليه، لكن يعرفها العام الآتي لعله يأتي أو يأتي من يعرفها، فحرمت لقطتها إلا لمنشد، يعني أي من يشيد بها دائما، ولهذا لا يملكها، خلاف اللقطة الحل، فعلى الخلاف هل يملكها ملكا مستقرا أو ملكا مراعا، في خلاف قوي في هذا، لكن الكلام في لقطة الحرم، ويدخل في لقطة الحرم على الصحيح لقطة الحاج في عرفة وإن كانت خارج الحرم، ويدخل في لقطة الحاج في المدينة أيضا، فإن علمت أنها لقطة حاج في وجدتها خارج الحرم في عرفة أو في الحدود التي قريبة من الحرم خارج الحرم أو في المدينة أيضا، فإنها تدخل في هذا الحكم ولا يملكها بل يشيد بها. ويدل عليه حديث عبد الرحمن بن التيمي عند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن لقطة الحاج، لقطة الحاج، وهذا يبين السر في قوله إلا لمنشد، إلا لمنشد، ولقطة الحاج تشمل كل من غلى على علمت أو غلب على الظن أنها لقطة الحاج، كما لو كان في المدينة وعلم وغلب أنها لحاج من الحجاج. ومن قتله قتله بخير النظرين، يعني بخير الأمرين، هذا وهذا، يعني إما أن يفدى وإما أن يقتل، أو ثالث يعفو، ومن أراد الرابعة فخذوا على يديه التعدي. فمن قتله قتيل فوليه إما أن يفديه بالدية أو على الصحيح بالصلح بأكثر من الدية، لا بأس به على الصحيح، ولو تصالحوا على أي شيء ما لم يكن فيه شيء من الظلم المفاخرة في أمر الدية، إما أن يفدى وإما في اللفظ الآخر يودى، وإما أن يقتل يقاد. والصحيح أن الخيرة إلى الولي ليست إلى القاتل، هذا هو الصحيح. ولو اختار الولي الفدية واختار القاتل القصاص فالخيار للولي على الصحيح، هذا هو الصواب، خلافا لمن قال إنه ولي هذا. واستدلوا بقوله من قتل له قتيل فهو قود، من قتل عمد فهو قود، يعني الواجب هو يعني الواجب له القود، وكأنه في الدية يرجع إلى القاتل نفسه. لكن الصحيح في معنى هذا الحديث أن الحكم وأن الواجب هو القود، وأنه له ذلك، وحتى لا يمنع، حتى لا يمنع، كما قال شوف قد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، فله سلطان في ذلك وله الولاية. وذلك أنه ربما امتنع أولياء القاتل خاصة إذا كان أولياء المقتول أضعف منهم أو أقل منهم في باب الشرف أو ما أشبه ذلك، فقال هو قود، معنى أنه هو الواجب بالتمكين منه وأنه لا يمنع من ذلك. أما إذا أراد أن يتنازل دية فإنه تنازل عن بعض حقه، فيكون النظر إليه والأمر إليه. ولهذا صريح أبي هريرة فهو بخير النظرين هذا وهذا، وهذا هو الصواب. وجاء هذا في أحاديث أخر أيضا. فقال له العباس إلا الإذخر يا رسول الله، هو نبت طيب الرائحة يكون عنده هناك، يجعلونه في خلل القبور بين اللبن ويجعلونه في السقوف. فقال عليه الصلاة إلا الإذخر، فيه اجتهاده عليه الصلاة والسلام، أو أنه نزل عليه الوحي بأسرع من طرفة العين، والله أعلم. لكن وفيه أنه لا بأس من الاستثناء ولو فصل فاصل يسير، أما إذا كان الفاصل بنفس أو سعال أو أمر عام فهذا بالاتفاق يكون الاستثناء واقعا. أما إذا كان الفصل بكلام مثل قال إنسان والله لا أزور فلان، والله لا حلف، قلنا قل إن شاء الله، قل إن شاء الله، فصلنا بكلام فقال إن شاء الله، فالصحيح أنه لا يحنث، الصحيح أنه لا يحنث لهذا الحديث، لهذا الخبر في صحة الاستثناء، ولقوله عليه الصلاة والسلام في قول سليمان لا أطأن 100 امرأة تأتي كل امرأة منهن بإنسان يقاتل في سبيل الله أو بفارس يقاتل في سبيل الله، فقال الملك قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، فجاءت واحدة من فلم يلد من واحدة، جاءت بشق إنسان بشق إنسان. فقوله قال صاحبه الملك إن شاء الله دل على أنه ينفعه الاستثناء، ينفع الاستثناء بعد اليمين، وهذا هو الصحيح. وهذا أيضا في ذلك أيضا ما قال إلا الإذخر، قال إلا الإذخر وهو نبت رطب كما تقدم. فقام أبو شاهن فقال أبو شاهن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام رجل من يقول اكتبوا لي يا رسول، دلالة على مشروعية كتابة العلم أنه يشرع، ولولا الكتابة لضاع العلم والحفظ خوان كما يقال. وأما حديث لا تكتبوا عني شيء سوى القرآن ومن كتب عني شيء سوى القرآن فليمحه، فهذا كان في أول الأمر حديث سعيد في صحيح مسلم، ثم نسخ واستقرت الأحاديث الصحيحة على كتابة العلم كما ثبت ذلك عبد الله بن عمرو البخاري وغيره وعن غيره من الصحابة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاهن. قال الوليد هو مسلم للأوزاعي وشيخه هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي إمام شهير توفي سنة 57 و100 رحمه الله، ما يعني سأل عن ذلك، قالها الخطبة التي خطبها عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله عليكم. قال وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها. وفي حديث عاصم الأحول قال سألت أنسا أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قال نعم هي حرام لا يختلى خلاؤها. نعم، حديث جابر رضي الله عنه إن إبراهيم حرم مكة، وهذا ثبت في الصحيحين عن جميع الصحابة، عن جميع الصحابة أيضا عن عبد الله بن زيد أنه إن إبراهيم حرم مكة، وثبت في الصحيحين إن الله حرم مكة، إن الله حرم مكة، فهي حرام بحرمة الله يوم، وفي لفظ إن حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وهذا لا ينافي قول إن إبراهيم حرم مكة وإن الله حرم مكة، هذا لا ينافي، فالله حرمها فهي حرام بحرمة الله يوم خلق الله السماوات والأرض، وأن الله حرمها سبحانه وتعالى. قول إن إبراهيم حرم مكة يعني أظهر التحريم وبين التحريم وبلغ الناس تحريم الله سبحانه وتعالى. قال وإني حرمت المدينة، حرم المدينة ما بين لابتيه، وهي الشرقية والغربية، لابتان شرقية وغربية، وثبت كما وهذا سيأتينا أيضا مقداره، لا يقطع عظاهها ولا يصاد صيدها مثل حرم مكة، لكن يختلف عن حرم مكة أن صيدها ليس فيه لا يفدى، لكن يأثم صاحبه وبقطعها بقطع شجرها، ويؤخذ منه ما يحتاج إليه، ما يحتاج إليه مما يقطع، ولا يصاد صيدها. سيأتي ما الذي يجب أو ما الذي يجب على من وجد من يصيد صيدا، من يصيد صيدا. المقصود أنها حرم مثل المدينة، حرم مثل المدينة، وهي حرمتها بريد في بريد، وهما 12 ميل من جهة الشرق والغرب، 12 ميل مقدار الحرمة كما في صحيح مسلم، وهذان هما الحرمان، وليس في الدنيا حرم سوى هذين الحرمين، ليس في الدنيا حرم سوى هذين الحرمين، مكة والمدينة، هذان هما الحرمان. جاء في حديث عند أبي داود أن وج حرام، إن وج حرم حرام، حرم حرام، لكنه حديث ضعيف. وما يقع في بعض عبارات الناس ذكر الحرم لغير هذه الأماكن، وإن كانت العبارة محتملة، لكنه ليس هنالك حرم إلا هذان الحرمان، وأعظم الحرمين حرم مكة، ولهذا تحريمه أشد وأعظم. حديث عاصم الأحول سألت أنسا أحرم رسول الله المدينة، قال نعم هي حرام لا يختلى خلاها. وفي الصحيحين من حديث أنس إني أحرم ما بين جبليها، إني أحرم ما بين جبليها من الشرق والغرب وهما اللابتان. نعم أحسن الله عليكم. قال وروى مالك عن أبي هريرة أنه قال لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما ذعرتها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها حرام. نعم، وهذا أيضا مثل ما تقدم، وأنه لا يتعرض لصيدها، وقال لو رأيتها في المدينة يعني مع كثرتها ما ذعرتها ما أخفتها، وهذا شاهد لما تقدم منه، لا ينفر صيدها، صيد كما لا ينفر صيد مكة كذلك لا ينفر صيد المدينة إلا ما كان مؤذيا أو متعديا، هذا له حكم خاص. وفي صحيح مسلم حديث سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ما بين مأزميها، جاء ذكر ما بين مأزميها، ما بين جبليها، ما بين لابتيها، وذكر الحرتين، فهذا هو الحرم، وهو حرم وهو الصحيح وقول جمهور أهل العلم. وذكر مسلم أخبار كثيرة ومن نظر إليها تبين له تواترها من كثرة طرقها وتعدد مخارجها واختلاف رواتها وكثرتهم، فهل يظهر أنها في حكم المتواتر لمن تأمل هذه الطرق كما تقدم. نعم أحسن الله عليكم. قال وفي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، وكل هذه في صحيح مسلم. نعم، هذا الحديث المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، هو رواه البخاري، لكن المصنف رحمه لماذا اختار هذه اللفظة؟ لأنه في التصريح ما بين عير إلى ثور، يعني وهما الجبلان من جهة الشرق والغرب جبلان، وفي عند البخاري ما بين عير إلى كذا أبهم الثاني، في اللفظ عند البخاري ما بين كذا إلى كذا، والرواية الأخرى ما بين عير إلى كذا، سكت عن الثاني وأبهمه. في مسلم صرح ما بين عير إلى ثور. بعضهم أنكر هذه اللفظة وقال لا يعرف ثور في المدينة، إنما ثور في مكة. لكن ذكر كثير من أهل التحقيق والنظر وأن ثور موجود في المدينة، وأنه جبل صغير خفي، وأنه جبل صغير خفي، وأنه إلى حذاء أحد، وهذا من الجهة من جهة الشمال، من جهة الشمال يعني عن. ولهذا إذا كنت عند المسجد ورأيت ترى الجبل، جبل أحد الذي وقع عنده غزوة أحد، قالوا إنه إلى حذاء جبل أحد، إلى من جهة شماله، من جهة شمال جبل أحد، شمال جبل أحد، جبل صغير مدور أحمر يعرف بجبل ثور. وسئل أناس ممن يعرف تلك المنطقة من المتقدمين، وكان جماعة يسيرون من أهل العلم ومعهم إنسان يعرف تلك الأماكن، فكانوا يسألون فقال وهو لا يعرف مثل هذا الحديث، فقال سألوا عن هذا، قال هذا ثور. قال فتحققنا بذلك أن ثورا في الحديث، وأنه كأنه لم يشتهر لأنه جبل صغير، ويعني غلب عليه جبل أحد، فلهذا لم يكن مشهورا فتحقق وجوده. فالمقصود أن تحريم المدينة ثابت بالأخبار الصحيحة، هو قول جماهير أهل العلم. جاء في رواية عند أحمد وفي ثبوتها عند عبد الله بن سلام ما بين عير إلى أحد، ما بين عير إلى أحد، وهذا في معنى تلك الرواية، لأن وهذا واضح في الحقيقة، هذه الرواية ينبغي النظر فيها، أنا ما أدري عن ثبوتها الآن، لكن ينبغي النظر فيها، إن ثبتت في الحقيقة واضحة وبينة، وأنه يكون ذكر أحد لأنه علم واضح معروف. نعم. أحسن عليكم. قال رحمه الله: وفيه عن عامر بن سعد أن سعدا بن أبي وقاص ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه، فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم، فقال: معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى أن يرد عليهم. نعم. حديث عامر وفيه يعني في صحيح مسلم عن عامر بن سعد، سعد بن أبي وقاص الصحابي الجليل رضي الله عنه، في سنة 55 في قصره بالعقيق رضي الله عنه، ركب إلى قصر العقيق وجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه، يعني في المدينة في حرم المدينة، فسلبه، يعني أخذ ما معه من النقود وما معه من المتاع أخذه. فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم، كلموه حتى يرد عليهم، لأنه ما يدرون، لا يدرون ما السبب في ذلك. فقال: معاذ الله، استعيذ بالله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سلب أو سلب من ولد يصيد في المدينة، وأبى أن يرده عليهم. وهذا جاء عنه صريحا في صحيح مسلم: من وجدتموه يصيد في حرم مدينة فلكم سلبه. السلب ما هو؟ هو أخذ ما معه من النقود والثياب، ويترك عليه ما يستر عورته، إذا كان عليه مثلا عليه ثوبان، عليه مثلا قميص شراويل، يؤخذ قميصه وتؤخذ لباسه ويترك عليه ما يستر عورته، يستر عورته بس، لأنه يجب سترها، فلا، ويؤخذ ما معه من المال والنقود. هذا الحديث هو ظاهر في هذا، وأخذ بجمل العلم، ومنهم من رد هذا، والصواب العمل بالخبر، ولا يدخل في السلب عندهم الدابة، لو كان مع السيارة قيل لا يدخل في السلب، لا يدخل في السلب، لأن السلب مع السلب كالسلب في حال الجهاد، إذا وجد إذا قتل إنسان في سبيل الله كافرا في المعركة قتله وحده فإن له سلبه، فإن له سلبه، وسلبه هو ما معه دون دابته وفرسه الذي معه، دون دابته وفرسه الذي معه فله سلبه خاصة. فهذا يبين أن السلب كما تقدم ما يكون معه من نقود ودراهم وثياب وما أشبه ذلك، وهذا يبين أنه لا جزاء فيه سوى ذلك، قال وجدته يصيد، ويبين أنه ليس في صيده جزاء، صيده جزاء إنما يأثم بذلك ويسلب كما تقدم. نأخذ حديث جاب بعد الصلاة إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.